بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يخرجون، إن الله هو الرزاق وهو الرزاق. يبين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه خلق الثقلين الجن والإنس بأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه دون كل ما سواه. فأنزل الكتب السماوية وأرسل الرسل جميعا في هذا الأمر العظيم، فجميع المكلفين مأمور بهذه العبادة، مكلفون بها، فضل عليهم من جن وإنس، من عرب وعجم، من ذكور وإناث، من أغنياء وفقراء، من حكام ومحمودين، جميع أهل التقاليد كلهم يعبدون الله وأمروا بذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين على لله من القادر. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وأشرف بهذا الأمر قال كمان: ولقد جعلنا من كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين في كتاب العظيم هذه العبادة وأوضحها، فإذا قرأت كتاب ربك من أول إلى آخر وجدت البيان العظيم لهذه العبادة من الأوامر والنواهي. الأوامر تجب طاعتها، والنواهي تجب اجتنابها، وحضوره والوقوف عنده. هذه العبادة التي ينتبه لكم لها أن تخص ربك بالعبادة وحده دون كل ما سواه. وقال ربك: ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أصلها وأحسنها أن تخص ربك، وهذا هو معنى في هذا في أن لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. هذا معنى هذه الكلمة. يقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن ذلك أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العليم. ويقول سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. الآية هذه كلمة يأسف به وأخذ من ذلك، وهي التي بعث الله بها الرسل جميعا: ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذه العبادة والترقب فيها والتبصر حتى تؤدى كما أمر الله. قال تعالى: ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فالله سبحانه هو الذي أرحم. وما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أنبياء أو أولياء أو شجر أو حجر أو جن أو غير ذلك كله معبود من بعض، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله حق يعني لا معبود حق إلا الله، ولكن هو معبود من الأرض. فدليل الآية التي في الوجود سابقا وحاليا ومستقبلا كلها باطلة ما أعدى الإلهية له سبحانه وتعالى، هو الحق جل وعلا مستحق أن يعبد، الخالق والأشياء كلها. الواجب التوقف في هذه العبادة وأن تعلمها جيدا وهي دين الإسلام، إن الدين عند الله وهي الإيمان والتقوى وهي طاعة الله الرسول وهي الهدى الذي قال فيه ولقد جاءهم ربهم الهدى وهي الجبل الذي قال فيه ولكن البر من اتقى إلى أبواب النعيم، فالمتقون والأبرار والمؤمنون والصادقون والصالحون كلهم هم الذين عبدوا الله وصلوا إليه وخرم الله دينه عباده لانه يؤدى بالذل والخضوع، الصلاه عباده تؤدى بالذل والخضوع، الصوم الزكاه الحج الجهاد كله يؤدي بالذل لله والخضوع لله والانقياد لامره، وهكذا البلهيات يجب اجتنابها عظيما لله وهو معلق وجودا بين يديه وانتشارا لعظمته سبحانه وتعالى، ولهذا سمى الله دينه عباده لان المكلفين يؤتون هذه العبادات بجود والقياس والغلو وانتشار يرجون رحمته واخشى من عقابه سبحانه وتعالى، ولهذا سمى على الطريق المعبد دين مذلل قد يطيع اكثر الاحكام، يقول بين المعبد المذلل قد روح الوجود فالتكاليف عباده كلها عباده كلها ذل لله وهو لله، اصلها توحيد واصل عباده لله وهكذا بقيه الاوامر كلها عباده كلها ذل وهو لله وقياد لامره وترك لما نهى عنه ترك الثوابه وترك العقابه لا بد من هذا، اما تركها ترك الأوامر ترك النواهي رياء أو كل الأوامر رياء لا ليس هكذا فعلها عن غير محبة وعن غير تعظيم وإخلاص لا يفعل ولا شيء، لا بد أن تؤديها عن ول الله وعن خضوع وعن إخلاص لله وعن محبة وتعظيم، يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة، اتقوا يعني غربة وعقابة بطاعة الأوامر وتقييم الأوامر، مع أن اتقوا الوسيلة أن تقربوا إليه بطاعة اتقوا وتقربوا إليه بطاعة من صلاة وصوم وغير ذلك، يقول جل وعلا أولئك الذين يدعون يبدأون ربهم الوسيلة ينظرون إليه بطاعة ويرجون رحمته ويرغبون عنها، ويقول جل وعلا في أنبيائه وأتباعه إنهم كانوا يسارعون ويدعون رغبا ورهبا رغبا ورهبا وكانوا من الآخرين، يعني أرحيل سبحانه مقاتل لأمره معظمين عن رغبة ورهبة رغبة ما عنده ورجاء رغبة ما عنده من الإحراج والخوف على الأرض، فكان المؤمن يعبد الله عن خوف ورجاء وإخلاص وصدق، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا صدق وأديها بصدق وإخلاص رغبة ورهبة لا عن تقليد متابعة الآباء والأحباب ولا عن رياء ونفاق، ولكن تؤديها عن إخلاص لله وعن محبة وعن تعظيم ورغبة من الله نرجو ثوابه ونحيا عقابه سبحانه وتعالى، هكذا تكون العبادة لله وحده جل وعلا، وفي كتاب الله العظيم من أول الأول إلى آخر تفصيل ذلك، فجميع الأوامر كلها تفصيل ذلك، جميع النواهي تفصيل ذلك، فأن يخرج من الوالد إلى الله وطاعة الله إلى جماعة الإخلاص وعن محبة تكفر عن صدق، وهكذا يترك من الوالد عن صدق عن محبة عن رغبة ورغبة، قال الله هذا يوم ينفع الصالحين لهم جنات تجري تحتها النار خالدين بها ابدا رضي الله عنه ورضوا عن ذلك هذا كان الصالحين ينفع رزقهم صدقوا فاتوا امر الله وخافوا الله لذلك صدقوا كما امر الله حرموا عليها الجماعه واتوها كما امر الله سكنوا كما امر الله صاموا كما امر الله هدوا كما امر الله جاهدوا كما امر الله امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما امر الله وحسن تركوا النهي عن طاعه الله وتغيير ورغبه فخير الصدق لا ازياء ولا عن جمعه ولا عن مجامله الاباء والاجداد والتقليد لا يعمل العلم مع صدق وعراده ورعده وكل مكلف يلزمه هذا يلزمه يتعلم ويسأل بأهله كيف يعمل ربه كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يحج على الله ويؤديها عن علم عن بصيره ويقول جل وعلا إنا المسلمون والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فالقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظون لهم والحافظات والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم المغفرة وأجرا عظيما عشرة أصناف كلها تحيا بالإسلام كلها نوبعة هذه البلاد الإسلام من المسلمين والمسلمات موحد لله وقال لشرع الله مسلم ثم قال القانتين وهم أهل الطاعة المسلمين للطاعة ذكر المسلمين والمؤمنين أحد عشر المسلم من وحد الله وجانب الإسلام وإذا اتقى الله فأدى الأوامر وترك النواهي صار مسلما مؤمنا وإذا استقام على ذلك فهو من القانتين وهكذا إذا أدى لها صدق صار من الصالحين لا أهلية ولا أهلية وهكذا المصدقون الزكاة وغيرها وهكذا الصابر صبر أمين يؤدي هذا الصبر والإخلاص لله حتى يؤدي هذا ما أمر الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات بأعمالهم إسلام وإيمان وخلوص عن صدق والصابرين والصابرات عن صبر وأدى العبادة عن صبر وإخلاص وصدق دعا مجرى تعالى والخاشعين والخاشعات وأدى الذل وخضوعا وارتداء لا تكبر والمصدقين والمصدقات قد نقص والصائمين والصائمات ذوق ما امر الله والحافظون بهم الحافظات عما حرم الله وزاد الله عن الكبير والاخره جماع الخير كل هذه العبادات من الفكر وتؤدى بالفكر لله سبحانه وتعالى والاخلاص فمسلم مذاكر مؤمن مذاكر قانت مذاكر مصدق مذاكر خاتم مذاكر صابر مذاكر صائم ذاكر مزكي ذاكر بشكل اعظم عباده فاعد الله له المغفره واجرا عظيما هذه اشراع الاسلام واعماله يذكر القنوت جميع الطاعات كل ذلك القنوت الحج الجهاد وغيرها وأقول لا يا أخي الذكر أيضا كل العباد اللي شرع الله كلها ذكر له ذكر قولي أو ذكر عملي وذكر عملي جامع بينهما مع ذكر القلب الذي هو الأساس ونصره لله وتعظيمه لله وحبه لله ورجاؤه له سبحانه وتعالى هذا هذه العبادة التي أنت مشغولها يجب عليك أن تبدأ دائما دائما أبدا حتى تتوقف وأنت في هذه العبادة دليل حاضر خاشع مكثر لله ترجو رحمته وتحتاج استقامة لأداء فرائضه وتقضي حاجته حتى تتوقف ليلا ونهارا سرا وجهارا سهرا وحضرا لحسن وخلق ومرضى لجميع الحرام ولذلك استحب الله للاستطاعة نسأل الله ما ترضى ممن قال هذه الاضاءة واصلح لحاله ليجعل المكلفين من الرجال والنساء العناية بهذه الاضاءة لأنواعها وأعظمها وأساسها أن توجه قلوب إلى الله وأن تخشى لله في أعمالها كلها على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو ما جاء بأن محمد رسول الله أن تؤدى العبادات على طبق الشرع على طبق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هذا ذلك صار بدعة ما صار عبادة إلا خاص الله أدى العبادة على غير الشريعة صار بدعة ممكن باطلة قوله صلى الله عليه وسلم من عمل هذا نجعل له مخرجا ونحن الذين عملنا هذا نرد مردود فقالت الله الان لهم شركاء تبعوهم من يمين هذا من يسار قال تعالى قل لكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ولا بد من الشهاده لأن محمد رسول الله من جميع خاص من جميع الدنيا ولا بد ان تؤدى العباده على ما شرع لا على هواك وغريب فاغريب ولا لا لا بد ان تؤدى العبادات كما شرع نبيك عليه الصلاه والسلام صلي كما شرع تصوم كما شرع تحج كما شرع ليأذن ما شرع الى غير ذلك لان العباده امران أحدهما أن تكون لله وحده خاصة والثاني أن تكون على وجه الشريعة ليس فيها بدعة فيها على وجه الشرع وبهذا تكون عملك من الآيات والآيات وخلاص الجن ونسل لا يعبدون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علم مؤمن وعليكم ما حمل وإن تطيعوا تحتكم وما على الرسول إلا فأعلم منكم قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي أنقص لا إله إلا هو يحيون فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي فمن يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ويقول جل وعلا فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور من دونهما أولئك هم الفلاح والهداية السعادة والنجاة والاتباع فلا بد من هذا وهذا لا بد من إخلاص لله بعمل وترك ولا بد أن يكون ذلك على المنهج الشرعي والهدي الشرعي الذي رسمه خير الخلق وأفضلهم وإمامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والواجب على المكلف ان يكون ابدا طالب العلم متلقيا يسال أن توقع بالدين وأن تكون عيناً على دين تسأل تطلب العلم توقف الدين فهي من الدلائل على أن الله وقف الأعراض الخيرة أما الإعراض والغفلة فهذا من الدلائل على أن الله ما أعرض الخيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله تعرف يا عبد الله أن تجاهد عن النفس أن تجاهد عن الله وأن توقع بالدين وأن تعلم بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وفهما وعملا وهكذا السنة سنة الأمور الصحيحة تعلم بها توقع بها الرياء والعمل المكره. وهو جهل سهل جهل ولم يستطع استعانه العلم وقضى على قلب العلم وخسر. يقول ما زاد على هذا الفكر من دون دون العالم. يروى عنه عليه انه قال قوم اهتموا الى العلم الا سالوا لم يعلموا انما يساووا عليه السؤال. المؤمن يتلقى ويتعلم ويسأل عن معرفة ونحن أعلم منه، لأن هذه الدار دار العمل. دار الطلب دار الجد والاجتهاد ليست دار الجزاء، حتى دار أمان الآخرة لو نجد بعمله خير وخير ويتقوى منه. لكن أنت في هذه الدار أمر ما تعمل وكيف تبدأ في الآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسلم يسلم، وأما من بغي واتقى وكذا بالحسنى فسلم يسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من يسرا ومن يتق الله يجعل له مطعما. عليك تعالى أن يتقي ربك والله يسهل لك الأمور ويهدي لك الظروف ويمنعك العلم. إن يتقوا الله يكون نورا وعلما وبصيرا. أما الإعراض ومجادلة الأمور والغفلة طريقة النار وطريقة جهنم وطريقة الهلاك وهي طريقة الكريم. قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كأمثالهم بل هم أضل سبيلا. أخبر سبحانه من الأكثر هكذا لا يسمع ولا يعقل لا حمل إلا شهواته من مأكل أسرابه ومن كان يمنع متأكل كالبهيمة التي لها هم من أحاديثها بفصلها. أن تحسبوا أن أكثرهم ذكر الناس من دين وجه. وقال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من دين وجه لهم قلوب لا يفقهون بها ولا طعن لا يخرجن بها ولا اولئك لا يعلمون ولا هم اضل اولئك هم الظالمون. ربنا سبحانه جعلهم اضل من اعراضهم وعدم نهايتهم بما هو يقول لن ينتفعوا بابنائهم ولا باطفالهم ولا بقلوبهم اعراض وصاروا اجر من الان واضل من الان. فاتق الله يا عبد الله واحذر من هؤلاء احذر من هؤلاء ومن غير الغافلين وجاهد نفسك تعلم وترقب بالدين وتوسل والعنايه بالقران. فان العنايه بالقران هي الطريق الى فهم مراد الله وفقه الدين مع العنايه بالسنه مع سؤال اهل العلم عما اشكل عليه. الله وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وعلى آله وأصحابه وأتباعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله سماحة الشيخ خيرا على هذه الكلمة الضافية. وإن الإخوة في هذا المسجد الكريم توجهون لسماحتكم بمجموعة من الأسئلة نرجو أن يكون في الوقت متسعا لبعضها. نستأذن سماحتكم في طرح ما يتيسر منها. السؤال الأول يقول صاحب هذا السؤال: شخص جاء إلى مكة المكرمة من بلد بعيد إلا أنه لم يحرم وأقام في مكة ورغب العمرة، فهل يحرم من العمرة أم من ميقات الجهة التي ورد منها؟ أفيدونا أثابكم الله. هذا فيه تفصيل. إذا جاء الإنسان من بلد خارجة ما نوى شيء Thank you. Thank you.